سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل الوقف بين الآيات هل هي في سورة الفاتحة فقط أم في جميع آيات القرآن؟ والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته كانت مفصلة مبينة، وكان عليه الصلاة والسلام في قراءته يقرأ آية آية، ونبه العلماء على أن هذا أفضل وأكمل. وأما بالنسبة لوصل الآيات سواء في الفاتحة أو غيرها، أما وصل الآيات لبعضها فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، لا حرج أن يصل ثلاث آيات ببعض للمعنى أو تكون قراءته حذرا، فإنه لا بأس له أن يصل أو يريد أن يكسب الوقت أو يقطع قدرا كبيرا من مقرئه خاصة في قيام الليل أو نحو ذلك، لا حرج ولا بأس في ذلك. ومن الخطأ الحقيقة أن البعض إذا فهم السنة يؤثم من يترك السنة. العلماء وضعوا ضوابط للفروض وضوابط للواجبات وضوابط للسنن والمستحبات، فالذي هو فرض واجب مخالفته إثم ويقال إنه خطأ. أما إذا فعل الإنسان ما هو جائز في الأصل ثم بعد ذلك ترك الأفضل لا يقال إنه آثم ولا يقال إنه مخطئ ولا ينكر عليه. ومن هنا حتى في بعض الأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد مثلا بعض اللوحات الإرشادية وللأسف أنه جعل السنن في مقام الواجبات، فتجد مثلا يصور الرجل على وضع ثم يضع علامة خطأ على وضع آخر ويجعل السنة، بما أنها سنة في بعض الأشياء من السنن والمستحبات، يجعلها بهذا المعنى فرضا لازما. هو الخطأ الذي لا أصل له ولا يكون مشروعا، نعم هذا خطأ ويذم صاحبه ويمنع منه، لكن إذا كان له أصل عام وهو جائز ومباح، مثلا وصل الآيات ببعضها جائز لأن الأصل في القراءة الجواز حتى يأتي التقييد بقراءة على طريقة معينة، وأئمة القرآن وأئمة الشأن هم أدرى بهذا. فالذي يريد أن السنة والأفضل يفصل الآيات، وقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل ما ليس في غيره، قالوا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالبلاغ، وهذا البلاغ منه يقع في تلاوته للقرآن للأمة، وكل من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ، لكن فيه معنى ليس في غيره وليس في كل أحد ما لم يكن من العلماء ونحوهم. ومن هنا يقرأ قراءة متأنية حتى يفهم ما يقال، وكان في يوم الجمعة يكرر بعض أحيان الجملة ثلاث مرات حتى يعن الناس عنه، لأنه في مقام البلاغ أكثر من غيره. فإلزام الناس أنه لا بد أن يفصل الآيات، حتى اشتكى لي بعض الأئمة يقول أتيني البعض وكأني فعلت منكرا عظيما وينكر عليه وكأنه فعل منكر عظيم، نقول هذه السنة وهذا أفضل أن يقف على رؤوس الآيات، إلا إذا اختل المعنى فهناك المنع، مثل أن يفهم من غير المراد فقولي فويل للمصلين، هذا يعني طبعا يفهم من غير المعنى. قال بعض العلماء يجمع بين الأمرين، يقف على رأس الآية فيقول فويل للمصلين، ثم يرجع يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وبهذا قال يحقق المعنى المقصود. فالشاهد من هذا أن الوقوف على رأس الآية يستوي فيه الفاتحة وغيرها. وأم المؤمنين رضي الله عنها وسلم لما ذكرت ذلك ذكرت ذلك كمثال في الفاتحة لكي تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيان، أنه كانت قراءته مفصلة عليه الصلاة والسلام، وإلا لو أراد أن يتعجل القراءة ويسر في قراءته ووصل الآية بالآية، أو كان يريد أن يستشهد وصل في سورة وصل آية بآية لإتمام المعنى أو نحو ذلك، فإنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكنه خلاف الأفضل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.